الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه في تحديد الميل بالأذرع المشهور هو 4000 ذراع، وهذا المشهور لا يوجد له مستند يمكن الاعتماد عليه في مقام الفتوى، وأما خبر الكلين والصدوق فيوجد فيهما مشكلتان، الأولى ضعف السند بالإرسال فيهما، نعم من يفرق بين مرسلات الصدوق بأن ما ينسبه إلى المعصوم على سبيل البت والجزم يكون معتبرا، وبين ما يعبر عنه بروية لا يكون معتبرا، والخبر المبحوث عنه في المقام من النوع الأول، حيث قال: قال الصادق عليه السلام. سنة تردد مني، قال الصادق أو قال أبو عبد الله، تردد مني لا يؤثر هذا، يعني نسب جزم، قال الصادق أو قال أبو عبد الله، انتبه جيدا راجعها وصححها. فمن يأخذ بهذا المبنى تكون مرسلة الصدوق معتبرة، ولكن والتحقيق في محله لا نعتبر هذا المبنى، ما في فرق بين أن يقول قال الصادق وروية عن الصادق. بالنسبة لنا، بالنسبة له يوجد فرق، لكن بالنسبة لنا لا يؤثر. خلاصة الإشكال هكذا، أنه صح قال الصادق بالنسبة للصدوق يكون جازم به ومطمئن بالرواية بخلاف روية عن الصادق، لكن في زمن الصدوق تصحيح الروايات لا يعتمد فقط على تصحيح الأسانيد، يعتمدون على تصحيح الأسانيد ويعتمدون أيضا على قرائن أخرى، لعل هذه القرائن لو وصلت إلينا لما كنا نعتمد عليها، خصوصا أن شيخ الطائفة في كتاب عدة الأصول ذكر وفي مقدمة الاستبصار ذكر قرائن خمس لتصحيح الحديث، أكثرها لا يعتمد عليه المتأخرون. فإذا نحن نؤمن أن قوله قال الصادق بالنسبة له مطمئن بصدور هذا الحديث، لكن هل منشأ الإطمئنان وفاقة الرواة أو القرائن الخاصة التي قامت عنده؟ هذا الإيمان اللي عندك الإطمئنان شيخ صدوق لما يروي في قوله قال الصادق أو قال أبو عبد الله عليه السلام، ألا يجوز بأنك إطمئنان؟ أن الشيخ الصدوق بل بالنسبة أن الشيخ الصدوق هذا مطمئن، وهذا الإطمئنان الذي عنده وقربه ووجود بعض القرائن غير الواصلة إليه، يعني أنا الآن مطمئن أنك مطمئن من أنك أمس كنت في اللاذقية، فصرت أنا كنت في اللاذقية يعني؟ أنا مطمئن أن الشيخ الصدوق لاطمئنانه بالرواية قال قال الصادق، لكن اطمئنانه ليس حجة علي إذا لم يحصل لي الاطمئنان، وهذه القرائن لم تصل إلي حتى أنظر إليها لأرى تحصل لي الاطمئنان أو لا تحصل. نعم مطمئن أن الشيخ الصدوق لم يفتي بدون دليل، وأنه عنده دليل اطمئن وسكن إليه، لكن هل هذا الدليل لو وصل إلي كنت أنا أيضا أسكن إليه؟ هذا الإشكال الأول. لا. المشكلة الثانية التعارض الظاهر بين الخبرين، نحن قرأنا أمس الخبرين صحيح؟ إذ التحديد في أحدهما بثلاثة آلاف وخمسمائة وفي الآخر بألف وخمسمائة، حاول الفيض الكاشاني رحمة الله عليه أن يرجح أحد الخبرين وهو خبر الكليني، واحتمل التصحيف في خبر الصدوق، وذلك لقرب التحديد في خبر الكليني إلى التحديد المشهور. وهذا الاحتمال وإن كان له وجه لكن التفاوت بين خبر الكليني وتحديد المشهور بخمسمائة ذراع وهذا شيء لا يغتفر، إذا كان في الميل الواحد فرقت 500 ذراع فكيف ب 24 ميل اضرب 500 ب 4 نعم اي يعني ليس شيئا سهل نقول ان هذا عادة تفاوت بسيط بين هذا وهذا، لا شيء كبير.

شو اختلفتوا من؟ هو أقول الزراعة قول المؤلف أربع ثلاث زراعة نعم قول المؤلف مش بقية الأقوال تبحث هذا الكلام وإن كان قريبا من الذوق لكن الأخذ به بحاجة إلى تثبيت مقدمتين الأولى صحة النقل وهذا وإن لم يكن بعيدا لقرب عصر المسعودي من عصر المأمون إذ بين وفاة المأمون ووفاة المسعود يوجد ما يقرب من 128 سنة يعني هذا الشيء ممكن أن يبقى يتعامل به قيس على العمر في بلادنا مثلا الآن هذا الذراع الذي كان يقاس به الثياب ما زال إلى الآن معروف يعني 100 سنة و200 سنة ليس للشيء الكثير حتى نشكك في هذا الأمر لكن الكلام في ثبوت هذه الحادثة وأنه فعلا المأمون فعل هذا الأمر وحدده 4000 خصوصا مع مخالفة المرسلتين المقدمة الثانية التي يتوقف عليها تمامية كلام السيد لبروجربي هو أن يكون المدار في مسافة التقصير على التحقيق والتدقيق دون المسامحة والتساهل فإنه لو كان المدار على الثاني فلا يحتاج العقلاء إلى التحديد بأمر منضبط والبحث عن أن المدار في المسافة على التحقيق أو التسامح هو ما سوف يأتي الحديث عنه في المسألة الآتية. وسوف أختار المبنى الثاني. أن البناء على التسامح لا على التفريق. هذا تمام الكلام في النقطة كم؟ تبين أن عندنا تحديد للمشهور، لكن مستند نستند إليه في مقام الفتوى معك. في الزراعة نعم المتأخرين من اللغويين عندهم، أما القدماء من اللغويين لا، عندهم مد البصر شاخص شيء من هالقبيل. نعم. لماذا اخترتم الفترة الزمنية بين وفاة المأمون ووفاة المسعود؟ لماذا بينهم اخترتم بين وفاة المأمون وولادة المسعود حتى يكون أقرب؟ لا سبب هذا. نقول أنه إذا بين الوفاة هذا البعد فما في مشكلة، يعني بالنتيجة أنه قريب من عهدي عشان اخترت، يعني هي المسألة ليست مسألة اختيار، أريد أن أقول أنه ما في فاصل طويل. لا بإمكاني أن يكون المأمون فعل هذا الفعل في آخر حياته والمسعود كتب المروش في آخر حياته، يعني أقصى يحتم. ثم إذا كان في أول حياتي يكون أبعد، إذا المأمون فعل هذا الفعل في أول حياتي والمسعود في آخر حياتي يكون أبعد. كلام ليس هنا، كلام أن هذه المدة الزمنية بينهما ليس قريب أن يكون قد نقل هذا النقل الصحيح. المسعود اللي تعارض في مرسلتي الشيخ الكليني والشيخ الصدوق، صوت الشيخ الكليني والشيخ الصدوق في مقام تثبيت أو تعليق أو اعتبار حكم شرعي على هاتين الروايتين، يقولان أدق من المسعود الذي أورد الرواية وليس في مقام اثبات حكم شرعي. مع الصحيح لو فرضنا صحيح الرواية، مع الإشكال في صحة الرواية. هو شفت أي كأنه تميل إلى رواية المسعودي. أنا؟ نعم. اشتمنع على السيد ابن جرير النقطة كل البناء كما بالكلام على إبنان الزراع فالرواية الزراع فالرواية الثانية متساويات صحيح؟ لكن من أين علمنا بالتساوي بالزراع؟ ما نقل لنا تنوع مثلا مثل في الفرسخ، في فرسخ غرساني وفرسخ شرعي، في الرطل في رطل عراقي مكي ومدني، أما هنا ما نقل أن الذراع على أنواع، هلا كاحتمال محتمل لكن ما نقل له. فمرة يشوف قد يكون قبيلة تضرع من أطراف الأصابع إلى العضد، ومرة قبيلة تضرع من أطراف الأصابع إلى الكوع، ومرة تضرع إلى وسط الصدر، كلها يسمى ذراع. الآن كاحتمال محتمل لكن ما نقل لنا أنه في هكذا اختلاف. أما الكلام في تحديد الذراع بالإصبع والإصبع بالشعيرة والشعيرة بشعر البغل التركي طيب انت غير التركي، انا مشرح لك معنى الكلمة. لا معنى الكلمة العفو سامحونا يعني اخواننا ضريع ما اقصد معنى الكلمة هكذا. نعم فإن هذه التحديدات التي ذكرها الماتن رحمة الله عليه لا مستند لها سوى الشهرة بين المتأخرين، فالبحث في هذه التحديدات كتحديد الميل بالأذرع فلا مقيم. يقع الكلام في المسألة الثانية ما في داعي نطول في هذا البحث، لأنه حتى مثلا عند المتأخرين الميل حددوه الذراع بأربع وعشرين إصبع، تبعنا عند القدماء حددوه بثلاثين إصبع عندما تعرض له من القدماء، وكلها تحديدات لا يوجد عليها رواية، لا يوجد عليها دليل معتبر. تحول من هذه الإصبع شايرات الكيلومتر، كيف تفعل؟ عليك أن تصبر قليلا حتى تعرف. نعم، فما في داعي نطول في هذا البحث. المسألة الثانية، لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا، هذه ولو يسيرا تصدق ولو على شبر، صحيح تصدق ولو على شبر، ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية، فهي يعني المسافة مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية. هي متن العروة، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية إلى آخر ما ورد في المسألة. هناك اختلاف بين الفقهاء في أن المسافة الموجبة للسفر الشرعي المقتضي للتقصير امتدادا او تلفيقا، هل تبتني على الدقة والتحقيق بحيث لو نقصت قليلا لما وجب التقصير، أم أنها تبتني على المسامحة العرفية. الصحيح هو الثاني بعد ما في داعي أتعرض لأقوال وآراء. الصحيح هو الثاني، وأصيغ الدليل بطريقة فنية مع النظر فيه إلى كلمات الفقهاء، بحيث يعرف المراجع إليها الخلل الواقع في بعضها. وهذا الدليل في ضمن نقاط: النقطة الأولى أن تحديد المسافة الشرعية في بداية التشريع كان على أساس التحديد ماذا؟ الزماني. وهذا بحثنا سابقا، هذه النقطة ثابتة تبعنا. والشاهد على ذلك أيضا رواية المروزي عندما قال له بريد، النبي صلى الله عليه وآله سأله ما هو البريد، لم يكن متعارف في زمانهم. ولذا كل الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم مفصلا كان التعبير فيها مسير يوم بين ظل وعير وكذا إلى آخره، هذه التحديدات التي لم يكن فيها هذه الوحدات للمساحة التي تعارفت في زمن الإمام الصادق عليه السلام وبقية الأئمة عليهم السلام. طيب هذه النقطة الأولى، نقطة ثانية. النقطة الثانية أن هناك نصوصا دلت على أن المدار يرحمكم الله في السير، هذه طبعا في الروايات أثابكم الله غير موجودة، كما موجود رحمكم غفر الله لنا ولكم. شو آخر عبارة؟ أن المدار في السير بالتحديد الزماني على حد الاعتدال، كما دل على ذلك صراحة حسنة الكاهن المتقدمة. نعم، حسنة الكاهن المتقدمة قال له أنه الإمام سأل الإمام عليه السلام، اكتبها مرة ثانية طويلة، لا هي خلاصتها تراجعها. سأل الإمام عليه السلام أنه في كم التقصير، قال له في أما رأيت هذه الإبل كذا تسير بين كذا وكذا، اتفقنا. فقال أن إن هذا مختلف، نفس الراوي قال إن هذا مختلف، قال ليس إلى هذا أقصد، ألم ترى إلى هذه الإبل عامة الناس؟ فإذا الإمام ليس ناظر إلى الدابة السفواء، وما تقدم هذا التعبير، ولا الناجية، يعني لا إلى دابة بطيئة ولا إلى دابة سريعة، ناظر إلى الحد الاعتدال. هذا الذي نريده في هذه النقطة. روايات تقدمت على ذلك ومنها حسنة الكاهلي. فإن هذه النصوص تدل على أن طي بياض يوم ليس منضبطا بالدقة العقلية قطعا، إذ أن حد الاعتدال في زمن لا يوجد فيه آلات دقيقة لضبط المسافات من المفاهيم مشككة، وإن كانت دائرة التشكيك ضيقة، فما في تفاوت يعني فاحش، يعني أن يفرق حد اعتدال من واحد لواحد يفرق مثلا 20 كيلومتر، لا تفاوت يسير لكنه بالنتيجة مفهوم مشكك. بس اسمح لي شوي. والشاهد على ذلك هو أن لو سار شخصان باتجاهين مختلفين مع كون كل من دابتيهما والطريق والجو في حد الاعتدال، فإنهما قطعا يندر أن يسيرا في بياض يوم مسافتين متطابقتين تحقيقا، بل في الغالب إن لم نقل في جميع الموارد سوف يكون بينهما تفاوت. ملتفت جيدا؟ يعني في ذاك الزمن نفس المسافة، كلاهما في الصحراء، كلاهما في جو شديد الحر، كلاهما معه ماء، التفتنا، وكلاهما السير المعتدل، يعني لا أنه بطيء ولا أنه يسير ماذا وراء دابة ووراء فار وآبق، لا كلاهما بنفس الطريقة، هذا حد اعتدال. حتما لن يقطعا مثلا نفس المسافة بالتطابق الدقيق، سوف يكون بينهما شيء من التفاوت وعمر وجداني وقطعي. النقطة الثالثة أن هذا الواقع المتقدم في النقطة السابقة قد عمل على طبقه بمرأة من المعصومين عليهم السلام ولم يصلنا ولو خبر ضعيف على خلاف هذا الواقع، بل لم يسأل أحد من الرواة عن هذا التفاوت الذي يكون بين حدود الاعتدال، فعدم تعرض المعصوم عليه السلام ابتداء وعدم سؤال الناس يكشف عن ماذا؟ عن أن هذا التحديد التقريبي والتفاوت في حد الاعتدال قد ارتكز في أذهانهم عدم إضراره، وإلا كان كثرت الأسئلة عنه. السفر أمر يومي في الجزيرة العربية، العرب يعيشون على المسير من مكان إلى آخر إلى رعي وما شكل ذلك. ليس سفر ليس شيء نادر، حتى يأتي شخص يقول أنه ما صار سفر كثير فلأجل ذلك لم يسأل. السفر بشكل يومي عند العرب، ولذا شوف أنت روايات الوالدة في صلاة المسافر ما أكثر. التفتنا هذه النقطة كم؟ الثالثة. النقطة الرابعة أن هذا التحديد الذي كان في فترة زمانية مبتل على التسامح في الاختلاف اليسير قد مسح يعني من المساحة، قد مسح قطعا في زمن بعض الحكومات، والأخبار في ذلك كثيرة، في يعني ليس فقط المرسلتين، في أخبار كثيرة، لكن مشكلة أنه ما حددت 4000 ذراع أو كذا. مثلا في رواية تبين أنه أصلا لماذا سمي البريد بريد؟ لأنه سابقا كان تحديد زماني. لماذا سمي البريد بريد؟ قال لأن الدولة والسلطة الحاكمة حتى تنقل ما سمي بعد ذلك بالبريد، حتى تنقل هذه الرسائل، فوضعت شخص في مكان يصل إليه الفرس وهو تعبان، وعلى كل شخص من هذه الشواخص وضعت فارسا، فهذا الفارس الأول عندما يصل إلى ذلك الفارس يكمل وهو يستريح، فيبرد عرفه فسمي بالبريد. انتبهتنا؟ حتى لو ما في روايات، أمر منطقي طبيعي عندما تتطور الدولة وتتطور الحكومات والسير يحتاجون إلى هذا أن يمسحوا هذا الشيء، حتى لو ما في رواية. يعني لا نحتاج الآن حتى تناقشني أن الرواية ضعيفة أو صحيحة، حتى لو ما في رواية هذا أمر كما ذكر السيد البروجردي من هالناحية معه حق، هذا أمر طبيعي أن تأتي الدولة، وكما في أكثر التقديرات، كما في أكثر التقديرات الروايات وردت في الماء الذي المعتصم كر، تفهمنا؟ فبعد ذلك استعملت الأدوات التي كانت الدولة تضعها، الموازين والمقادير الحقة ومشاكل ذلك، فهذا أمر طبيعي ولا يوجد فيه أي مشكلة حتى نحتاج إلى تقويته بأدلة. النقطة الخامسة أن هذا المسح من قبل السلطة المتنفذة والذي نطمئن إلى وقوعه كان، هذه النقطة مهمة، كان في بداياته مسحا تقريبيا أيضا، لا تحقيقيا، لأن أداة المسح المتعارفة في تلك الأزمنة لا تخلو من احتمالات ثلاثة. إذن السلطة التي مسحت تحتاج إلى أهداف لتمسح، ما عندك كيلومتراج حتى مشي سيارة وتعرف الأدوات المتعارفة. خلينا نعرف الاحتمال الأول أن يكون على أساس منتهى مد البصر كما عن ابن السكيت. يعني كيف صاروا يمسحوا؟ الميل ما قلنا منتهى مد البصر، شافوا من هنا إلى ما ينتهي إليه البصر هذا ميل، فوضعوا شخص، راح شخص آخر إلى ذلك الشخص، وأيضا إلى منتهى مد البصر بعد ذلك وضعوا شخص، وهكذا إلى 24 شخص. هذه أداة. الاحتمال الثاني أن يكون المسح بالذراع، كما اختاره المشهور. الاحتمال الثالث أن يكون المسح على أساس مسير وقت معين. واضح هذا الثالث؟ أن النبي صلى الله عليه وآله حدد ببياض يوم، فأمر شخص أن يسير بياض يوم، ثم هالبياض السير الذي صار يجزأه إلى 24 جزء، فكان كل جزء ميلا. واضح هذا الكلام؟ أو قسموا إلى 8 أجزاء فكان كل جزء فرسخا، أو قسموا إلى 4 × 24 إلى 96 ألف جزء فكان كل جزء ذراع. المهم أنه التحديد كان على أساس ماذا؟ على أساس السير المعين في وقت محدد. هذه احتمالات ثلاث، في عندكم احتمال آخر؟ فإما أن يكون على أساس مد البصر، وإما أن يكون على أساس الذراع، وإما أن يكون على أساس السير في مدة معينة. لا يخفى أن احتمالين أخ هل انتهى الوقت؟ نعم قلم بإنجي ورسيد سارش بالشكاسة سارش رب الشكاسة صاحب الكفاية عندما دخل في بحث في عقائد فقال إلى هنا وصل الكلام وانكسر القلم. الله الصلاة.